أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منير